أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام لتدخلن المسجد الحرام Thank you. وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذين معه

ألم نجعل له عينين ولسانا